بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: عوامل الجزم. عوامل الجزم هذا هو النوع الثالث من أنواع إعراب الفعل المضارع، أن الفعل إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، والإبناء بناء إما أن يكون على الفتح وإما على السكون. يكون على الفتح إذا كان إذا اتصل به نوناء التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ويكون بناءه على السكون إذا اتصل به نون الإناث. هاتين الحالتين نحكم عليه بأنه مبني. وأما إعرابه فهو إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مرزوما. نعم، أو مرزوم. هذه ثلاثة أنواع: إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مرزوما. مرزومة. فالرفع أشار إليه بقوله يرفع مضارعا، والنصب وبلن ينصبه، ثم شرع في بيان الجزم، وقال عوامل الجزم. وهناك قال إعراب الفعل، فجمع بين نوعين: الرفع والنصب. ولم يبين أو لم يعنون، لأن الرفع ذكره في بيت واحد لا يحتاج إلى ذكر، إنما يكون مرفوعا والعامل فيه تجرده، ثم الرفع قد يكون بحركة وقد يكون بحرف، ولا إشكال فيه، ليس فيه تفصيل. وأما النصب فيحتاج إلى تفصيل، لذلك بدأ بالبيت الثاني وبلن ينصبه. ثم قال عوامل الجزم. عوامل جمع عامل، سبق أن العامل ما أثر في آخر كلمة من اسم أو فعل أو حرف، أو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. وقلنا الثاني أعم من الأول، لأن الأول يقتضي أن يكون الذي أثر إما أن يكون فعلا أو اسما أو حرفا، وهذه عوامل لفظية، وبقي العوامل المعنوية، لأن قوله من فعل أو اسم أو حرف هذا بيان لما ما أثر، ما شيء أثر في آخر الكلمة، في آخر الاسم المعمول، في المعمول حينئذ ما هو الذي أثر؟ ما هو الذي أثر في آخر كلمة؟ قال من اسم أو فعل أو حرف. هل العوامل كلها محصورة في هذه الأنواع الثلاثة؟ جواب لا، هذا ذكر لنوع واحد من أنواع أو من نوعي العامل، وهو العامل اللفظي، وبقي عليه العامل المعنوي. ولذلك القول بأنه ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، يعني شيء أوجب كون آخر الكلمة على شيء على وجه مخصوص، ثم فسر هذا الوجه المخصوص بكونه من رفع أو خفض أو نصب أو جزم. قالوا ما أوجب شيء أوجب، قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، والتخصيص ليس بوارد. عوامل الجزم. الجزم عرفنا الجزم المراد به في اللغة هو القطع، جزمت الحبل إذا قطعته. وأما في الاصطلاح فهو كما سبق معنا تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها، تغيير مخصوص. هذا بناء على مذهب الكوفيين من أن الإعراب معنوي، وعلى القول بأنه لفظي هو السكون وما ناب عنه. والذي ينوب عن السكون شيء واحد وهو الحذف، والسكون داخل في الحذف، لأن الحذف إما أن يكون حذف حركة أو يكون حذف حرف. وإذا قيل يقوم لم يقم تحذفت الحركة صار سكون، فالسكون حينئذ ليس من العلامات، ليس من الحركات، ولذلك الحركات إما ضمة أو فتحة أو كسرة، لأنها شيء يلفظ بها. وأما السكون فهو عدم، حينئذ لا يلتفت إليه. عوامل الجزم قلنا هذا من خصائص الفعل المضارع، لأن العمل إذا كان خاصا بالاسم فلا يعمل ذلك العمل الخاص إلا ما اختص بالدخول عليه. وإذا قيل بأن أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، اشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب، وانفرد الاسم بالخفض ولم يشاركه الفعل، وانفرد الفعل بالجزم ولم يشاركه الاسم. حينئذ كل ما اقتضى عملا خاصا فلا بد أن يكون العامل فيه مما يختص بمدخوله. إن كان خفضا ولا يعمل فيه إلا ما اختص بالدخول على الاسم وهو حرف الجر أو المضاف، ولذلك المضاف وحرف الجر لا يدخلان الفعل البتة. وكذلك الجزم، نقول الجزم هذا من خصائص، النوع هذا من خصائص الفعل المضارع. حينئذ ما الذي يحدثه؟ يحدثه لم ومن، مما يجزم فعلا واحد أو يجزم فعلين. نقول هذه لا تدخل إلا على لا تدخل إلا على الفعل على جهة الخصوص، ولا تدخل على الجملة الاسمية ولا على الاسم لوحده. حينئذ نقول، ولذلك مما يرجح أن قوله وإن أحد من المشركين استجارك، بأن إن هنا داخلة على جملة فعلية كونها تعمل، كونها تعمل. حينئذ كيف يقال بأنها تعمل الجزم ثم تدخل على الجملة الاسمية؟ وإن أحد مبتدأ وجملة استجارك خبر، هذا مما يدل على أن هذا القول ضعيف. الصواب أنه وإن أحد استجارك، وإن استجارك أحد يجب التقدير هنا، ويكون أحد هذا فاعل لفعل محذوف. عوامل الجزم يعني التي تجزم الفعل المضارع نوعا على قسمين، منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. الذي يجزم فعلا واحدا أربعة ذكرها الناظم بقوله بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما. والذي يجزم فعلين إحدى عشرة أداء عناها بقوله واجزم بإن ومن وما ومهما أيمة أيان أين إذما وحيثما أن وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمى. البيت الأول فيما يجزم فعلا واحدا وذكر فيه أربعة أدوات أو أربع أدوات، والبيت الثاني والثالث مما يلزم فعليه وذكر فيه إحدى عشرة أداة. بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل، ضع هذا فعل أمر من وضع يضع ضع، وسبق أن وضع يضع حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها، لوقوعها بين عدوتيها، مثل وعد يعد، وعد واو باب يفعل. حينئذ إذا قيل في المضارع يعد نقول أصله يو يوعي يوعي، وقعت الواو بين الفتحة لياء وبين الكسرة فحذفت، حذفت حينئذ حذفت العلة تصريفية. يوعد يعد، وضع يوضع، يعني نقل من باب فعل يفعل إلى يفعل من أجل إسقاط الواو. إذن ضع نقول هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ضع أنت. جزما هذا مفعول به جزما. بلا معطوف، بلا جار مجرور متعلق بقوله ضع، ضع جزما بلا. ولا من هذا معطوف عليه. طالبا ضع أنت حال كونك طالبا، حال كونك طالبا، فدل على أن المراد بلا ولا من مما يدل على الطلب، مما يدل على الطلب في الفعل. هذا متعلق بقوله ضع، ضع جزما في الفعل بلا ولا من حال كونك طالبا. بلا ولا من يعني كل منهما طلبية، بلا بلا الطلبية وهي الناهية أو الدعائية، وبلا من الطلبية وهي لام الأمر أو الدعاء. وهكذا هكذا بلم ولما، هكذا بلم ولما، هكذا ها حرف تنبيه كذا بلم، كلاهما جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف دل عليه الأول، أي وضع جزما بلم ولما، ضع جزما بلم ولما في الفعل يعني في الفعل المضارع. ولذلك أطلقه هنا، وكما سبق أنه إذا أطلق في مقام الإعراب الفعل فالمراد به الفعل المضارع. إذن هذه أربعة أو أربع أدوات تلزم الفعل المضارع ويكون فعلا واحدا ولا تحتاج إلى شرط ولا جواب، أي تلزم لا واللام طلبيتان الفعل المضارع، الفعل المضارع. أما لا فتكون للنهي، تكون للنهي، نحو لا تحزن إن الله معنا، لا تشرك بالله، لا تشرك، لا ناهية هنا، وهي جازمة للفعل المضارع تفتقر إلى فعل واحد فقط فيظهر أثرها فيه ولا تحتاج إلى فعل آخر. إذن لا تكون للنهي وهي طلبية، وهي طلبية، لا تشرك بالله، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك تأتي لا طلبية للدعاء، للدعاء هو نهي، لكن تأدبا يقال فيه الدعاء لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا، لا هذه نهي في الأصل، لكن يقال دعائية أو طلبية دعائية باب التأدب فحسب، باب التأدب، وإلا فهي في الحقيقة الأمر تكون للنهي لا تؤاخذنا، فلا هذه نقول طالبة لعدم المؤاخذة. وتؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وجزمه سكون أخيره، لا تؤاخذنا، لا حرف نهي مبني على السكون لا محل له من إعراب. كذلك لا تشرك، لا حرف نهي مبني على السكون لا محل له من إعراب. وتشرك فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وجزمه سكون أخيره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وبالله متعلق به. إذن تكون لا طلبية، ويفسر الطلب هنا بالنهي والدعاء، نهي كقول لا تشرك بالله، والدعاء كقوله ربنا لا تؤاخذنا. وكذلك اللام، ولا من لام فتكون للأمر وتكون للدعاء، يعني تكون لام الأمر للأمر حقيقة، كأن يكون من أعلى إلى أدنى، هذا يسمى لام الأمر، ومن أدنى إلى أعلى يسمى دعاء، ومن مساوي إلى مساوي يسمى التماس، يسمى التماس، هذا المشهور. إن كان هذا لا يدل عليه لسان العرب، وإنما يدل على أن كل أمر يكون من أعلى من أدنى إلى من أعلى إلى أدنى، هذا الأصل فيه. وأما الالتماس فهذا الظاهر أنه مصنع الصلاح. إذن اللام تكون للأمر نحو لينفق ذو سعة، لينفق، تقول اللام لام الأمر حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وجزمه سكون آخره، ينفق هو ذو سعة. وكذلك تأتي لام الأمر للدعاء، ليقضي علينا ربك، ليقضي لام الأمر حرف مبني على الكسر لا محل لهم الإعراب، يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وجزمه حذف حرف العلة لياء والكسر دليل عليه، ليقضي علينا ربك، ربك فاعل. إذن جاءت اللام لام الأمر، لام الأمر أو اللام الطلبية مرادا بها الأمر حقيقة، وذلك فيما إذا كان من أعلى إلى أدنى لينفق، وكذلك الدعائية إذا كانت من أدنى إلى أعلى ليقضي علينا ربك. ودخل، وقد دخل تحت الطلب الأمر والنهي والدعاء. إذن الأمر والنهي والدعاء في لا الناهية ولام الأمر، كل منهما يعبر عنه بأنه طلب، لأنه قال بلا ولا من طالبا، فقوله طالبا يشمل النهي في لا، ويشمل الدعاء في لا، ويشمل الأمر من أعلى إلى أدنى في لام الأمر، ويشمل الأمر الذي هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى الذي يسمى به بالدعاء، وهو في حقيقته أمر، لكن إذا كان من جهة المخلوق إلى الخالق تسمى لام الأمر دعاء تأدبا فحسب، تأدبا فحسب، وما عداه إلى الأصل اللغة لم تفرق، لأن هذا الصلاح العربي الفصيح لم يقل هذه اللام دعائية وهذه اللام طلبية، لم يرد هذا، وإنما هو استنباط من عند النحاة والبيانيين، حينئذ نقول المسألة الصلاحية فحسب، وإلا الأمر هو طلب من أعلى إلى أدنى مطلقا طلبه. إذن دخل تحت قوله طالبا أي آمرا أو ناهيا أو داعيا أو ملتمسا. والالتماس هو أن يقول الرجل لصاحبه لقرينه ليس بأعلى ولا أدنى، ليس بأعلى ولا أدنى، لتضرب زيدا، لتضرب، قالوا هذه اللام هنا ليس دعاء وليس لام الأمر، وإنما هو التماس، إنما هو التماس، إذا كان من المساوي للمساوي، قرين لقرين، صديق لصديقي، ليس بأعلى منه ولا بأدنى، نقول هذا التفريق كله مجرد الصلاح فحسب، مجرد الصلاح. إذن دخل تحت قول طالبا بلا ولا من طالبا، دخل الطلب الأمر والنهي والدعاء في النوعين، والاحتراز به من غير الطلبيتين مثل لا النافية والزائدة واللام التي ينتصب بعدها المضارع. إذن ليس كل لام وليس كل لا، لأن لا اللام تأتي كما سبق حرف جر ينتصب بعد الفعل المضارع، ليس طلبية، لما هي حرف جر تعليل نحو ذلك. إذن اللام التي يلزم بها الفعل المضارع هي اللام الطلبية احترازا عن غيرها، لأن اللام تختلف، وكذلك لا مراد بها لا الطلبية التي تلزم، ويكون مراد بها النهي، حينئذ لا الزائدة ليست مرادة هنا، ولا النافية ليست مرادة هنا، وإنما النفي مغاير للنهي، هذا الأصل. والنفي لا يؤثر من جهة الإعراب، وإن أثر من جهة المعنى، وإن أثر من جهة المعنى. إذن طالبا قال بعضهم أي آمرا أو ناهيا أو داعيا أو ملتمسا أو ملتمسا. قوله طالبا هذا أشعر ماذا؟ أشعر كلامه أن لام ولا طلبية لا يلزمان فعلي المتكلم. لماذا؟ لأن الآمر إما أن يأمر، الأصل فيه أن يطلب من غيره ويأمر غيره وينهى غيره، وهل يتصور أنه يأمر نفسه أو ينهى نفسه؟ في لسان العرب الأكثر خلاف ذلك، ألا يستعمل لا الناهية في نهي النفس، ولا يستعمل اللام لام الأمر في أمر النفس. وهذا يشعر به قوله طالبا طالبا طالبا ممن؟ من الغير. حينئذ طالبا من نفسك هذا ليس بوارد، ليس بوارد. إذن قد تدخل اللام ولا على فعل الغائب وعلى المتكلم وعلى المخاطب، لكن ليست على مرتبة واحدة، ليست على مرتبة واحدة. وإن كان ظاهر كلام الناظم النفي، لكن في غيره أثبته. نقول الخلاصة في هذا البحث: اللام يكثر دخولها على فعل الغائب، لام الأمر يكثر دخولها على فعل الغائب، لينفق ينفق أنفق ينفق، لي هذه للغائب لينفق، أكثر ما تدخل اللام على فعل المضارع الغائب، هذا الأكثر. وهل تدخل على فعل المتكلم؟ هذا محل نزاع، محل نزاع. لكن نقول الصواب أنها قد تدخل على فعل المتكلم ولكنه لا يكثر كثرة دخولي على فعل الغائب، يعني تدخل على المتكلم فيأمر نفسه، يأمر نفسه، لكنه ليس بالكثير، ليس بالكثير، وإنما الكثير دخوله على فعل الغائب. ويندر دخوله على فعل المخاطب، لأن الأمر للمخاطب له صيغة تخصه، لتفعل يا زيد، لتفعل يا زيد، نقول هذا ليس بوارد، يعني في الأصل، في الأصل ليس بوارد، وإن سمع موجود، فبذلك فلتفرحوا فليفرحوا، الأصل فليفرحوا مثل فلينفق، لكن سمع فلتفرحوا فلتفرحوا قرئ بهما. حينئذ نقول الأصل فيه أن يكون للغائب، وأما المتكلم أو المخاطب فهذا قليل، هذا قليل. ولذلك جاء في الحديث فلأصلي لكم، أمره نفسه، دخلت اللام هنا على المتكلم، على المتكلم. إذن الأصل في لام الأمر أن تدخل على فعل الغائب، ودخوله على المتكلم أن يأمر نفسه قوموا فلأصلي لكم، هذا وارد ومسموع وفصيح، لكنه قليل، قليل، يعني بالنسبة إلى دخولها على فعل الغائب قليل، وكذلك على المخاطب. لماذا؟ لأن المخاطب وضعت له العرب صيغة تخصه، افعل اضرب. إذا لماذا نعدل عن الصيغة الموضوعة لها في لسان العرب وهي اضرب، فنقول لتضرب، نعدل عن الأصل إلى الفرع؟ قالوا إذن الأصل فيها عدم الدخول. وأما لا فدخولها على فعل الغائب والمخاطب كثير، لا تضرب كثير لا، وكذلك على الغائب، على فلا يسرف في القتل، جاء في القرآن. إذن دخولها لا الناهية على الغائب وعلى المخاطب كثير. وأما لا فدخولها على فعل الغائب والمخاطب كثير، ولا تختص بالغائب ولا تكثر في المخاطب. فمثال دخول على فعل الغائب وارد في القرآن: فلا يسرف في القتل، وربما دخلت على فعل المتكلم كما سيأتي: فلا أعرفن ربربا، فلا أعرفن، ينهى نفسه، ينهى نفسه. لكن ظاهر كلام الناظم طالبا، يعني طالبا من الغير. إذن أشعر كلامه بأن لام الأمر ولا الناهي لا تدخل على المتكلم، فلا يأمر نفسه ولا ينهى نفسه. نقول إن كان المراد بأن الكثير أن يكون طالبا من غيره فمسلم، وإن كان المراد أنه ليس بفصيح فغير مسلم، لوروده في القرآن ووروده في السنة ووروده في أشعار العرب. وإن كان بالنسبة إلى الغائب في لام الأمر ولا الناهي بالنسبة إلى إلى الغائب والمخاطب كثير، إلا أن الكثرة هنا والقلة نسبية، كثرة قلة نسبية. أشعر كلامه أنهما لا يلزمان فعلي المتكلم، ويعنون بفعلي المتكلم الفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم أو نون المتكلم، يعني لأصلي لنصلي، لأصلي لنصلي. هل هذا وارد أم لا؟ كلام الناظم أشعر أنه ليس بوارد، ليس بوارد. أشعر كلامه أنهما لا يلزمان فعلي المتكلم وهما المبدوءان بالهمزة والنون، وهو كذلك في لا وندر قوله لا أعرفا ربربا، لا أعرفا ربربا، لا أعرفا، هذا نهى نفسه، نهى نفسه، وهذه النون للتوكيد، ولذلك أكد بعد النفي. إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد، لا نعد، هنا قال فلا أعرفن، ها دخلت لا على فعل متكلم المبدوء بالهمزة المتكلم لنفسه، وكذلك فلا نعد دخلت على فعل مضارع لمتكلم مبدوء بالنون. فإن كان للمفعول جاز بكثرة، هذا لا إشكال فيه، لا أخرج، لا أخرج يعني مبني للمجهول، هذا لا إشكال فيه، وكذلك لا نخرج لأن المنهي غير المتكلم، لا أخرج يعني لا يخرجني أحد، لا نخرج لا يخرجنا أحد، حينئذ ليس المنهي هو المتكلم، وإنما الكلام فيما إذا كان مبنيا للمعلوم، فيما إذا كان مبنيا للمعلوم، أما إذا كان مبنيا للمجهول حينئذ فكت الجهة، فكت الجهة. فالناهي غير المنهي، الناهي والمتكلم والمنهي غيرهم، لأن الأصل لا يخرجني أحد، لا يخرجني أحد للمعلوم، وفاعله هو أحد، ويا المتكلم مفعول به، فلما حذف الفاعل وبني للمجهول استتر الضمير الذي هو الياء مفعول به، لما بني الفعل لما لم يسمى فاعله حينئذ ارتفع على أنه نائب فاعل كان منصوبا فاستتر، حينئذ الفاعل ليس هو المتكلم، فاعل ليس هو المتكلم، لا يخرجني أحد، لا أخرج، إذن لا يخرجني أحد، هذا المراد. وأما اللام فجزمها لفعلي المتكلم مبنيين للفاعل جائز في السعة لكنه قليل، جائز في السعة يعني في سعة الكلام في النثر لكنه قليل. ومنه قوموا فلأصلي لكم، لا فلأصلي، لام لام الأمر، أصلي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وأصلي هذا فعل مضارع مبدوء بالهمزة، إذن هو فعل متكلم، هل يأمر الإنسان نفسه؟ نقول إنه ورد، وإذا ورد في السنة حينئذ نقول لا، لا إشكال فيه، فيأمر الإنسان نفسه وينزل نفسه منزلة الغير فيأمرها، ولا إشكال في هذا. وكذلك قوله تعالى ولنحمل خطاياكم، ولنحمل لام لام الأمر هنا، ونحمل هذا فعل مضارع مرزوم بلام الأمر، وهو للمتكلم سواء كان وحده أو معه غيره. وأقل منه جزمها فعل الفاعل المخاطب، فعل الفاعل المخاطب كقراءة أبي وأنس فبذلك فلتفرحوا خطاب، وهذا فيه عدول عن أصله ولا إشكال فيه، لأن الصيغة إذا كانت مستعملة في لسان العرب تفرحوا وأدخلت عليه اللام على الأصل حينئذ لا إشكال، لا لا إشكال. وكونه عدل عن افعل افرحوا وهو الأصل في الأمر، وإن كان معدونا عن هذا نقول إلا أنه عادل إلى شيء مستعمل في لسان العرب، فكأنه مخير بين هذا وذاك، والأكثر والأفصح والمضطرد في لسان العرب أن يأتي به الصيغة الموضوعة للأمر فيقول افرحوا، هذا أكثر من قوله فلتفرحوا، وكلاهما جائز، إلا أن فلتفرحوا أقل بكثير من قوله افرحوا. وكذلك قوله لتأخذوا مصافكم، لتأخذوا، ما قال خذوا، مع أنه قال خذوا عني مناسككم في موضع آخر، لتأخذوا، إذن استعمل هذا واستعمل ذاك، نقول هذا جائز وهذا جائز، فلا يمنع ولا يحكم بكونه شاذا، ونقول لا بأس أن يأمر نفسه وينهى نفسه ولكن على جهة التنزيل. والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر، وفرق بين أن يقال فصيح وأفصح، وبين أن يقال كثير وأكثر، وبين أن يقال قليل لا يخالف الفصيح، وبين أن يقال هذا نادر قليل لا يعول عليه، فرق بين هذه المصطلحات كلها. يقيل لا يعول عليه أو نادر، هذا لا يأتي في القرآن ولا يأتي في السنة النبوية، فإذا جاء في السنة النبوية ولو في حديث واحد نقول هذا فصيح، هذا فصيح، ونحكم ونحكم عليه بكونه يجوز استعماله، وإن كان غيره أكثر. لا معارضة بين هذا وذاك، لا معارضة بين هذا وذاك. إذن بلا ولا من طالبا ضع جزمه، عرفنا أن مراده طالبا أي طالبا من الغير، فأشعر أن فعلي المتكلم لا تدخل عليه اللام، لام الأمر ولا لا الناهية أو الدعائية، والصواب على ما ذكرناه من التفصيل. لا يفصل بين لا ومرزومها، لا يفصل بين لا ومرزومها. وأما قوله عزيز ولا ذا حق قومك تظلم، هذا ضرورة يحفظ ولا يقاس عليه. وأجاز بعضهم في قليل من الكلام نحو لا اليوم تضرب، لا تضرب اليوم، لا اليوم تضرب، يعني يفصل بين لا الجازمة وبين معمولها الفعل بالظرف، لأنه يتوسع في الظرف والجار المجرور ما لا يتوسع في غيره. والصواب أن يقال بأنه إن سمع نعم، وأما مجرد أمثلة مصنعة فالأصل المنع، الأصل المنع، يعني لا يفصل بين لا الجازمة وبين معمولها وهو الفعل المضارع. حركة اللام الطلبية الكسر لينفق، لينفق، وفتحها لغة وهي لغة سلي، ويجوز تسكينها بعد الواو والفاء وثم، ها يجوز تسكينها بعد الواو والفاء وثم، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها، أكثر من تحريكها. بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل، إذن عرفنا الجازم الأول وهو لا طلبية وتشمل الناهية والدعائية، ولا من طلبية تشمل لام الأمر ولا ولام الدعاء، ولام الدعاء. هذا عند التفصيل عد ابن أجر الروم أربعة، والصواب أنها ها نوعان فقط، لا في النهي والدعاء ولام الأمر والدعاء. إذن ضع جزما في الفعل بلا ولا من طالبا حال كونك طالبا. هكذا بلم ولما، هكذا بلم ولما، يعني ضع جزما بلم ولما هكذا، مثل وضعك السابق في اللام ولا، ضع جزما في الفعل فيرزم الفعل المضارع بلام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، مثله يرزم الفعل المضارع ويكون واحدا بلم ولما، بلم ولما، هكذا بلم ولما. إذا هكذا ها ها تنبيه، ذا كذا كذا كاف حرف جر، وذا اسم إشارة، جار مجرور متعلق بمحذوف، بلم جار مجرور متعلق بمحذوف فعل يقدره من الفعل السابق لأنه فصل الجملة. ضع جزما بلا ولام في الفعل، وضع جزما بلم هاك ولما هكذا مثل السابق، بكونه يرزم فعلا مضارعا واحدا ولا يحتاج إلى آخر، ولا يحتاج إلى آخر. لم ولما يشتركان ويفترقان، لم ولما، ولذلك بعضهم يقول لما أختها، يعني أخت لم، لأن لما في العربية على ثلاثة أقسام كما سيأتي، والمراد هنا أخت لم، يعني التي تجزم فعلا وتشترك معها في كونها حرفية والاختصاص بالفعل المضارع والنفي والجزم وقلب معنى الفعل للمضي وجواز دخول همزة الاستفهام، هذه كم؟ ستة. إذن يشتركان لم ولما في ستة أمور. الأول الحرفية، كل منهما حرف، لم حرف ولما حرف، وكل منهما مجمع على حرفيتهما، لم حرف بإجماع، ولما التي تجزم مثل لم حرف بإجماع، وأما لما الحينية الوقتية هذه منازع فيها. إذن الأول في الحرفية، والثاني الاختصاص بالمضارع، كل منهما يختص بالدخول على فعل المضارع، ولذلك سبق فعل مضارع يلي لم ولما، قلنا ولما مثلها، فليس الحكم خاصا بلم بل مثلها لما. إذن يختصان بالدخول على الفعل المضارع. ثالثا النفي، كل منهما ينفي، يعني ينفي الحدث. لم يضرب نفي الضرب، ضرب لم يوجد غير موجود عدم منفي. لما يضرب زيد عمرا، لما يضرب زيد عمرا، الضرب هنا منتفي. إذن كل منهما نفى وقوع الحدث وتحقق مضمون الفعل الذي هو الحدث. خامس قلب معنى الفعل للمضي. الأصل في الفعل المضارع أنه يدل على الحال، الأصل في الفعل المضارع أنه يدل على الحال. تقول يضرب زيد عمرا، يضرب الآن زيد عمرا، ثم تدخل لم فتقول لم يضرب زيد عمرا، لم يضرب متى؟ في الزمن الماضي. ولذلك صح أن يقال لم يضرب زيد عمرا أمسي، أمسي. ولذلك انتقد الحريري فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس، فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس، يعني جعل أمسي علامة على أن الفعل ماضي. إن كان المراد ماضي المعنى واللفظ أو المعنى دون اللفظ لا أشكال، لكن ليس هذا المراد، إنما المراد ماضي اللفظ والمعنى. انتقد عليه بكون أمسي تأتي مع الفعل المضارع المنفي، لم يضرب زيد أمسي. إذن لم يضرب الأصل أنه للحال، فدخلت لما لم ولما فقلبت، قلبت ماذا؟ زمن الفعل المضارع من الحال إلى المضي، ولذلك صح دخول أمسي عليها. سادسا جواز دخول همزة الاستفهام عليهما، وعدهما ابن أجروم هناك أربعة، لم ولما وألم وألم، أربعة وهما اثنان، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح، ألم نشرح. نقول لم هذا نشرح فعل مضارع مجزوم بلم أو بألم، بألم أو بلم، بلم، والهمزة هذه استفهام. إذن لا نقول مجزوم بألم، نقول الهمزة للاستفهام التقريري، ولم حرف نفي وجزم وقلب، ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم وليس بألم. إذن عدها لم وألم ولما وألما، قل هذا فيه نظر ليس بصحيح. إذن هذه الأمور الستة يشتركان فيها، وتنفرد لم من الفوارق بين لم ولما، وتنفرد لم بمصاحمة الشرط، إن شرطية يعني تتلو الشرط بخلاف لما لا تليه. ولذلك جاء وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل، إن لم تفعل جاءت بعد الشرط، ولا يصح إن لما تفعل، لا يصح إن لم تفعل فما بلغته، فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نقول هنا لم تأتي تالية لي للشرط بخلاف لما، بخلاف لما. إذن تنفرد لم بمصاحبة الشرط نحو إن لم تفعل فما بلغت رسالته، بخلاف لما. وجواز قطع نفي منفيها عن الحال بخلاف لما، فإنه يجب اتصال نفي منفيها بحال النطق. من الفوارق في المنفي، ما هو المنفي بلم؟ الفعل الذي بعد الحدث، لم يضرب نفي الضرب هو المنفي، لما يضرب نفي الضرب هو المنفي، الضرب عدم وجوده هو المنفي. لم إذا نطقت بلم يضرب ولما يضرب، يشترط في لما أن يكون منفي منفيها مستمرا إلى حال التكلم. نفي الضرب منفي إلى قولك لما يضرب، لما يضرب. وأما لم فلا يشترط، قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا. لم يضرب زيد عمرا، لم يقم زيد، لم يقم زيد، هذا يحتمل أنه لم يقم قبل أسبوع وقبل التكلم قد قام. إذن قد يكون منقطعا وقد يكون مستمرا. ومثل ابن هشام لي المستمر بقوله لم يلد ولم يولد، وللمنقطع لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فكان كذلك، فكان. أما لم يلد لا، فهو مستمر إلى أبد الآباد. حينئذ نقول منفي لم قد يكون منقطعا وقد يكون مستمرا يعني قبل النطق، وأما لما فلا، بل يشترط أن يكون مستمرا إلى حال النطق، إلى حال النطق. إذن جواز قطع نفي منفيها عن الحال، عن الحال، هذا في لم. بخلاف لما فإنه يجب اتصال نفي منفيها بحال النطق، ومن ثم لهذا الخلاف جاز لم يكن ثم كان، لم يقم زيد ثم قام يجوز، وأما لما يقم زيد ثم قام تناقض، متى قام الثانية ما حصل، لم يقم زيد ثم قام، لم يقم قبل ساعتين ثم قام بعدها قبل أن نتكلم، إذن وقع النفي ووقع الوجود قبل زمن التكلم. وأما لما يقم هذا إلى زمن التكلم، ثم قام متى قام هذا، أنا نفيت قيامه إلى زمن التكلم ثم أثبت القيام، هذا تناقض لا يصلح، تناقض لا يصلح. ومن ثم جاز لم يكن ثم كان، وامتنع لما يكن ثم كان، واضح هذا. وجواز الفصل بينها وبين مجزومها اضطرارا، يعني لم يجوز أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع الذي جزمته، لكن في الضرورة لا في سعة الكلام، لا في سعة الكلام، كقوله فذاك ولم إذا نحن امتدينا، لم إذا نحن امتدينا، فصل بينهما بالظرف إذا نحن، لم امتدينا، وأنها قد تلغى فلا يلزم بها، لم قد تلغى فلا يلزم بها. قال في التسهيل حملا على لا، وفي شرح الكافية حملا على ما، وهو أحسن لأن ما تنفي الماضي كثيرا بخلاف لا. إذن يجوز ألا تعمل، ألا تعمل. وتنفرد لما بجواز حذف مجزومها والوقف عليها في الاختيار، تقول قاربت المدينة ولما، قاربت المدينة ولما أدخلها، يجوز أن تحذف المنفي فتقول قاربت المدينة ولما، حذفت ما بعدها. وأما قاربت المدينة ولم لا يجوز، لابد أن تقول ولم أدخلها، لم أدخلها، لا يحذف مدخول لم البتة، لا يحذف مدخول لم البتة بخلاف لما، هذا من الفوارق. والعمدة السماع، العمدة السماع، فتقول قاربت المدينة ولما، أي ولما أدخلها، ولا يجوز ذلك في لم، في لم. ومن الفوارق بكون منفيها يكون قريبا من الحال، يكون قريبا من الحال، ولا يشترط ذلك في منفي لم، يعني لما، لما منفيها يكون قريبا من الحال الذي هو النطق، ولا يشترط ذلك في منفي لم، تقول لم يكن زيد في العام الماضي مقيما، لم يكن زيد في العام الماضي مقيما. ولا يجوز لما يكن، يعني لا تنفي بلما شيء بعيد قبل سنة وسنتين، وإنما إذا أردت ذلك تنفيه بلم، ولا تأتي به بلما، لما لابد أن يكون المنفي قريب من الحال، تنفي قبل يوم يومين ثلاثة إلى آخره، وأما تنفي قبل سنة فلا، إنما تستعمل لم، هذا من الفوارق بينهما. ولا يجوز لما يكن. قال ابن مالك هذا غالب لا لازم، يعني الغالب فيها أنها تنفي ما كان قريبا من الحال لما، بخلاف لم للبعيد. لكن هل هو لازم لها أم غالب؟ كثير على أنه لازم لها، فإذا استعملت لما في البعيد قالوا هذا لحن غلط، وعلى رأي ابن مالك أنه غالب لا لازم، قالوا هذا قال صحيح. وبكون منفيها يتوقع ثبوته، يتوقع ثبوته، يعني بعد لما إذا قلت قاربت المدينة ولما أدخلها، يعني وسأدخلها، لأنه قريب الحصول وهو متفائل بحصوله، وكأن الأسباب قد وردت الدالة على الحصول، بخلاف لم قد يكون قريب الحصول وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. وبكون منفيها يتوقع ثبوته بخلاف منفي لم، نحو قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، يعني ها، وسيذوقونه، يعني فيه إشارة إلى ذوقهم للعذاب. وأما لم فلا، بل لما يذوق عذاب أي أنهم لم يذوقوه إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقع سيقع. وهذا بالنسبة إلى المستقبل، فأما بالنسبة إلى الماضي فهما سيان في التوقع وعدمه. مثال التوقع لما يذوق عذاب في المستقبل، وأما الماضي فقد تستعمل لم ولما في شيء يتوقع أنه وقع أو أنه لم يقع، أنه لم يقع. مثال التوقع مالي قمت ولم تقم، هذا التوقع، أو مالي قمت ولما تقم. ومثال عدم التوقع أن تقول ابتداء لم يقم أو لما يقم زيد. إذن لما ولم يفترقان باعتبار المستقبل، أن لما تشير إلى توقع حصول ما بعدها أنه سيثبت، لما يذوق عذاب أي سيذوقونه. وأما باعتبار الماضي فلا، لا فرق بين لم ولما في التوقع، توقع الحصول وعدمه، وإنما الخلاف في المستقبل. إذن هكذا بلم ولما، ولما قلنا ولما أطلقها الناظم وقرنها بلم فدل على أنها أختها، لأن لما في لسان العرب على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنحاء. أولا أنها تأتي نافية بمنزلة لم، مثلها أختها، وإذا أطلقت في هذا المقام انصرفت إليه، كقوله لما يقضي ما أمره. لما حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من العرب. يقضي فعل مضارع مجزوم بلما، وجزمه جزم بأي شيء؟ ما سمعت؟ لما يقضي ما أمره، يقضي حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. هذه الأولى نافية بمنزلة لم، وهي حرف باتفاق، حرف باتفاق. الثاني لما في لسان العرب إيجابية بمنزلة إلا، بمنزلة إلا يعني تأتي للإيجاب، تأتي لي للإيجاب، نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا، عزمت عليك لما فعلت كذا، يعني المعنى اشتفهم إلا فعلت كذا. فلما هنا إيجابية بمعنى إلا، يعني تفسرها بإلا، فليست جازمة، فليست جازمة، ولذلك تدخل على فعل الماضي لما فعلت، فعلت فعل ماضي، تقول مرزوم؟ لا، ليس مرزوم، لأن لما هذه تلزم فعل واحد، وليست مثل إن قام زيد تقول في محل جزم، هناك يأتي فعل الشرط وجواب الشرط قد يكون في محل جزم، أما هنا فلا. عزمت عليك لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا، وهذه حرف، حرف باتفاق كذلك، ولا تدخل إلا على جملة اسمية نحو إن كل نفس لما عليها حافظ، حافظ عليها، حافظ مبتدا مؤخر وعليها خبر مقدم، إذن دخلت على جملة اسمية، أو على الماضي لفظا لا معنى، لفظا لا معنى. عزمت عليك لما فعلت، فعلت متى؟ في الماضي أو في المستقبل؟ مش بلاكم، لما فعلت كذا يعني إلا فعلت كذا في المستقبل. عزمت عليك على شيء مضى أو شيء يقع، يعني كان أقسم عليك لما فعلت كذا، يعني إلا تفعل كذا، إلا تفعل كذا. إذن دخلت على ماضي لفظا لا معنى، ماضي لفظا لا معنى. نحو أنشدك الله لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا، إلا فعلت كذا، وهذه حرفية، حرفية إلا لما الإيجابية حرفية. نوع الثالث لما في لسان العرب أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، سميها البعض حينية على القول بأنها ظرف، رابطة لوجود شيء بوجود غيره. لما جاءني أكرمته، هذه من منزلة إن الشرطية، إن الشرطية تفيد التعليق وحسب. لما جاءني أكرمته، إذن أفادت ماذا؟ ربط الإكرام بالمجيء، ربطت الإكرام بالمجيء، لما جاءني أكرمته، فتدل على ارتباط تحقق مضمون الجملة الثانية بتحقق مضمون الجملة الأولى، ارتباط السببية، وهذا شأن الشرط، يعني مضمون الجملة الثانية مرتبط بمضمون الجملة الأولى. إن جاء زيد أكرمته، مضمون أكرمته في التحقق والوجود متوقف على مضمون إن جاءني زيد. إن تحقق الأول مضمون الجملة الأولى فعل الشرط، تحقق مضمون الجملة الثانية. أفادته لما التي بمعنى حرف رابطة لوجود شيء بوجود غيره، فهي شبيهة به بحرف الشرط، والصحيح أنها حرف، صحيح أنها حرف مع وجود خلاف. ولا يليها إلا ماض لفظا ومعنى، فقوله ولما جاء أمرنا نجينا هودا، ولما جاء أمرنا، إذن هي حرف على الصحيح ولا يليها إلا ماض لفظا ومعنى. فالنوع الثاني والثالث لا يحتاج للاحتراز عنهما لأن المضارع لا يليهما، ولذلك أطلق الناظر هنا قابلًا ولما، وبعضهم يقول أختها احترازا من لما الإيجابية ولما الرابطة، لما الرابطة. حينئذ لما الإيجابية ولما الرابطة لا تدخل على الفعل المضارع، وإذا لم تدخل حينئذ لا لبس بينها وبين لما الجازمة. والجمهور على أن لما مركبة من لم وما، لم وما الزائدة، وقيل بسيطة، والصحيح أنها بسيطة. لم وما مركبة من لم وما، وما الزائدة، وقيل بسيطة، قيل بسيطة. وتدخل همزة الاستفهام على لم ولما فيصيران ألم وألما، وهل صرفتهما عن العمل أم هما بقيان على العمل؟ إذا دخلت همزة الاستفهام هل تصرف لم ولما عن العمل أم تبقى عاملة جزم في الفعل المضارع الثاني؟ إذن بقيتين على عملهما، ألم نشرح لك صدرك، ألم يجدك يتيما، ونحو قوله وقلت ألما أصح والشيب وازع، ألما أصح، ألما، ألما أصح، ليس بالرفع. لماذا؟ لأنه مضعف فيجوز فيه وجهان، ولو ضم كذلك جائز، لكن ليس في هذا الموضع، الضم ليس في هذا الموضع، وإنما فيما إذا كان من باب يفعل، من باب يفعل. وأما يفعل يفعل فليس فيه إلا الوجهان الكسر والفتح، وإذا كان من باب يفعل فيه وجه ثالث وهو الضم. ألم يشد، ألم يشد، ألم يشد، يجوز فيه ثلاثة أوجه. إذن بلا ولا من طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما. قال الشارح هنا الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين، أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهو أربعة أحرف، وهو اللام الدالة على الأمر، نحو ليقم، لينفق، ليقم زيد، لينفق ذو سعة، أو على الدعاء نحو ليقضي علينا ربك. ولا الدالة على النهي، نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا. ولم ولما وهما للنفي ويختصان بالمضارع ويقلبان معناه إلى المضي، نحو لم يقم زيد ولما يقم عمرو، ولا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال. والثاني ما يلزم فعليه وهو إحدى عشرة أداة، شار إليه بقوله ويلزم بإن. إلزم أين مفعوله؟ إلزم فعلا مضارعا بإن، أو فعلين مضارعين أو ماضيين أو مختلفين، والجزم قد يكون لفظا وقد يكون محلا. إلزم بإن ومن وما ومهما، أي أي وأي، ومتى وأيانا، وأين وإذما، وحيثما أن، هذه إحدى عشرة أداة، إحدى عشرة أداة. وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسمى، ستأتي أمثلتها في الشرح. قوله وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمى، أشار إلى أن هذه الأدوات ليست على مرتبة واحدة، لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهو والدعاء كلها حروف، كلها حروف وتجزم فعل واحد. وهذا النوع الثاني ما يجزم فعلين على مرتبتين، منه ما هو اسم ومنه ما هو حرف، هذا من حيث الإجمال، من حيث الإجمال. ثم عند التفصيل نقول هي على أربعة أقسام، من حيث الإسمية والحرفية، من حيث الاسمية والحرفية. القسم الأول ما هو حرف باتفاق، ما هو حرف باتفاق، وهو إن فقط، إن فقط حرف باتفاق مجمع عليه. والثاني ما هو حرف على الصحيح، ولذلك نص عليه، وحرف إذما، إذما حرف كإن، ما هو حرف على الصحيح وهو إذما، إذما. فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، بمنزلة إن الشرطية. فإذا قلت إذما تقم أقم معناه إن تقم أقم، يعني تفسر إذما بإن. وإن ليس لها معنى في نفسها لأنها حرف، وإنما معناها في غيرها. وما المراد هنا بالمعنى في غيرها؟ ها ما هو؟ إن، إن، إن تقم أقم، التعليق. نعم أحسنت، التعليق معناها التعليق. ما هو التعليق الذي ذكرناه سابقا؟ توقف مضمون تحقق الجملة الثانية على تحقق مضمون الجملة الأولى. إن جاء زيد أكرمته، إن ماذا أفادت هنا؟ أفادت ترتب تحقق مضمون الجملة الثانية، الإكرام متى يوجد؟ إذا تحقق مضمون الجملة الأولى. هذا التعليق، ربطت بين الجملتين، إن فعل الأول فعل الثاني، إن انتفى انتفى، لكن الانتفاء يكون بالمفهوم، والفعل والإيجاد والتحقق يكون بالمنطوق. إذا لها منطوق ولها لها مفهوم. إذن إذ ما كإن حرف من حيث الحرفية ومن حيث المعنى، وفسرها سيبويه بإن. إذن إذ ما نقول بمنزلة إن. إذا قلت إذ ما تقم أقم لا يلتبس عليك إذ ما، إيش معنى هذه؟ تقول هي بمنزلة إن تقم أقم. وماذا أفادت إن؟ التعليق، تعليق الجواب على الشرط. ما المراد بتعليق الجواب؟ يعني مضمون الجملة الثانية لا يتحقق ولا يوجد إلا بتحقق ووجود مضمون الجملة الأولى. إن جاء زيد أكرمته، إكرامي لن يوجد إلا إذا وجد المجيء. هذا معنى التعليق، هذا معنى التعليق. وانتفاؤه، انتفاء إكرامي مبني على انتفاء المجيء، وهذا مأخوذ من المفهوم لا من المنطوق، من المفهوم لا من المنطوق. إذن قال سيبوي إنها حرف بمنزلة الشرطية، فإذا قلت إذ ما تقم أقم معناه إن تقم أقم، وهذا الصحيح أنها حرف. وقال المبرد بن السراج والفارسي إنها ظرف زمان، ظرف زمان. وإن المعنى في المثال السابق متى تقم أقم، متى تقم أقم ظرف زمان، إذن الوقت الذي تقوم فيه أقوم. واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، والأصل عدم التغيير، وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البت. على كل مسألة فيها فيها نزاع، هل إذ ما حرف أم اسم؟ نقول إذ ما مما وقع فيه النزاع، والصحيح أنه حرف، ولذلك قال الناظم حرف إذ ما كإن. حرف هذا خبر مقدم، وإذ ما قصد لفظه فهو مبتدا مؤخر، وكإن هذا نعت لحرف، حرف كإن مثل إن، كائن كإن. لماذا ذكر إن دون غيرها؟ لأن هي الحرف باتفاق، حرف باتفاق، فشبه المختلف فيه بالمتفق عليه من حيث ثبوت الحرفية، وأشار إلى أن المعنى كذلك مثلها، مثل إن، معنى إذ ما مثل معنى إذ. هذا النوع الثاني ما هو مختلف فيه هل هو اسم أم حرف، والصحيح أنه حرف. إذن النوع الأول حرف باتفاق وهو إن، النوع الثاني حرف على الصحيح فجعل في مرتبة ثانية لوجود الخلاف، لوجود الخلاف. الثالث ما هو مختلف فيه والصحيح أنه اسم عكس الثاني، وهو مهما، مهما على جهة الخصوص اختلف فيها هل هي اسم أم حرف، والصحيح أنها اسم بدليل رجوع الضمير إلى ومهما تأتينا به. ها من به يعود على مهما، وسبق القاعدة أن الضمائر لا تعود إلا على على الأسماء. إذن ما هو اسم على الصحيح؟ وهو مهما. فالجمهور على أنها اسم بدليل، وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها، فالضمير في به عائد على مهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. وزعم سهيل أن مهما حرف، وسدل بقول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلمي، أو مؤول، صواب أنه مؤول، وذكره ابن هشام في شرح القطر. الرابع ما هو اسم باتفاق، وهو باقي الأدوات. باقي الأدوات، إذن باقي الأدوات وهو ما عدا مهما وإن وإذما، ما عدا إن وإذما ومهما، فهو باتفاق يعتبر من الأسماء. ولذلك قال وباقي الأدوات أسماء، ولم ينص على مهما، بل أدخلها في الحكم عليها بكونها أسماء، ولم ينص عليها لقوة الخلاف في إذما، خلاف قوي ليس كمهما. ولذلك الجمهور في مهما أنها اسم، أنها اسم، ولذلك لم يراعي الخلاف. وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء، أسماء بالهمز قصره للضرورة. وباقي الأدوات هو تسع كذلك، لأنه نص على إن وحرف وإذما أخرج اثنين حرفين، وبقي تسعة، بقي تسعة. وباقي الأدوات وهي تسع كلمات أسماء، فمنها أسماء ومنها ظروف زمان ومنها ظروف مكان، لأن الاسم قد يكون مبهما، قد يكون دالا على حدث، قد يكون دالا على زمن، قد يكون دالا على مكان. إذن قوله وباقي الأدوات أسماء هذا مجمل، هذا فيه إجمال، هل كلها ظروف زمان؟ هل كلها ظروف مكان؟ هل كلها ليست بظرف زمان ولا مكان؟ قل لا، فيه تفصيل، فيه تفصيل. وتنقسم هذه الأسماء إلى ظرف وغير ظرف، ظرف وغير ظرف. فغير الظرف من وما ومهما، غير الظرف يعني ليس الظرف زمان ولا مكان، ثلاثة: من وما ومهما. فمن لتعميم أولي العلم، فمن يقول العاقل لتعميم أولي العلم، لتعميم أولي العلم يعني تفيد العموم، ولذلك هي من صيغ العموم عند الأصوليين، ففيها عموم، فيها عموم. عموم من؟ عموم أولي العلم الذي يعبر عنه بالعاقل، يعبر عنه بالعاقل. وما لتعميم ما تدل عليه، ولذلك قد يتصور فيها دلالته على الحدث كما سيأتي، وهي موصولة يعني إذا دلت على العموم، إذا دلت عن ليست موصولة خرجت عن الشرطية، وإنما مفادها مفاد ما الموصولية، بمعنى أنهما سيان في الدلالة على العموم، هذا المقصود، ليس من حيث العمل، لا هي شرطية ولا تخرج عنها، حينئذ هي موصولية من حيث ماذا؟ من حيث إفادتها للعموم، بل كل هذه الأدوات تدل على الأسماء، تدل على العموم. وكلتاهما مبهمة في أزمان الربط، أي لا تدل على زمن معين، لا تدل على زمن معين من أزمان ربط الجواب بالشرط، يعني من وما هذه لا تدل على زمن معين، وإن أفادت ارتباط الجواب بالشرط في زمن مطلق مبهم، لابد من زمن، لابد من زمن، حينئذ نقول الزمن هنا معين أم لا؟ غير معين، غير معين. ولذلك قالوا كلتاهما مبهمة في أزمان الربط، أي لا تدل على زمن معين من أزمان ربط الجواب بالشرط. ومهما بمعنى ما، من لأولي العلم، وما لتعميم ما تدل عليه، مهما مثل ما، إذن كأنها نوعان، كأنها نوعان من وما، وأما مهما فهي مثل ما، وقيل أعم منها. ولا تخرج عن الاسمية ولا عن الشرطية خلافا لمن زعم أنها تكون استفهاما، ولا تجر بإضافة ولا بحرف جر بخلاف ما ومن، يعني مهما لا تجر بالإضافة ولا تخرج للاستفهامية ولا تجر بحرف جر بخلاف من وما. وأصل مهما ماما ماما يعني ما وما، فقلبت الألف الأولى ها فقيل مهما، قيل مهما. أصل مهما ما الأولى شرطية والثانية زائدة، فثقل اجتماعهما ماما ثقل اجتماعهما ليس ثقيلة خفيفة على اللسان ماما ثقل اجتماعهما فأبدلت ألف الأولى هاء أبدلت ألف الأولى هاء فقيل ما مهما. هذا مذهب البصريين أنها مركبة من ما وما الأولى شرطية والثانية زائدة، استثقلت فأبدلت ألف الأولى هاء فقيل مهما. ومذهب الكوفيين أصلها مه مه بمعنى أكفف زيدت عليها ما، فحدث بالتركيب معنى لم يكن وأجازه سيبويه وقيل إنها بسيطة وهو أرجح. ما الدليل على أنها ماما؟ ما الدليل؟ ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وأن أصلها مه بمعنى أكفف زيدت عليها ما، لو نطق بهذا كان صوابا. وقيل إنها بسيطة، إنها بسيطة. وأما أي، وأما أي، إذن عرفنا من وما ومهما، هذه تأتي غير ظرفية، تأتي غير ظرفية لا تستعمل في الظرف. وأما أي فهي عامة في ذوي العلم وغيرهم، عامة يعني تستعمل للعاقل ولغير العاقل، وهي بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى ظرف زمان فهي ظرف زمان، وإن أضيفت إلى ظرف مكان فهي ظرف مكان، وإذا أضيفت إلى مصدر أي ضرب تضرب فهي مفعول مطلق، يعني تدل على حدث. إذن أي ملازمة للإضافة، أي الشرطية ملازمة للإضافة. ثم هل هي ظرف أم تدل على الحدث؟ وإذا كانت ظرفا هل هي ظرف زمان أو ظرف مكان؟ نقول بحسب ما تضاف إليه، أضفها أولا ثم انظر في المضاف إليه فتفسرها بالمضاف إليه، فهي بحسب ما تضاف إليه. فإن أضيفت إلى ظرف مكان فهي ظرف مكان، وإن أضيفت إلى ظرف زمان فهي ظرف زمان، وإن أضيفت إلى غيرها كالحدث فهي غير حدث، فهي غير ظرف، فهي غير ظرف. إذن هذا الرابع الذي لا يتعين أن يكون ظرفا. إذن من وما ومهما ليست ظرفية، أي بحسب ما تضاف إليه، كأنها واسطة بين النوعين. القسم الثاني الظرف الذي يستعمل ظرفا، فينقسم إلى زماني ومكاني، قد يكون ظرف زمان وقد يكون ظرف مكان. فالزماني متى وأيانا، زماني متى وأيانا، وهما لتعميم الأزمنة، تعميم انظر عموم فيها عموم. فالزماني متى وأيانا وهي لتعميم الأزمنة، وكسرة أو وكسر همزة أيانا لغة سليم إيانا أيانا المشهور الأول سليم يكسرون. والمكان أين وأن وحيثما. إذن الزمان متى وأيانا، والمكان أين وأن وحيثما، هذه دائما تكون الظرفية، فحينئذ تكون منصوبة على الظرفية دائما لا تخرج عنها، إما الزمانية وإما المكانية، وهي لتعميم الأمكنة. إذن فيها عموم تدل على العموم وهو تعميم الأمكنة. إذن عرفنا أنها باعتبار ما تدل عليه إما ظرف وإما غير ظرف. غير الظرف كم؟ ثلاثة، ها، من وما ومهما، وأي واسطة بحسب ما تضاف إليه، إن أضيفت إلى ظرف فهي ظرف وإلا فلا. والظرفية نوعان، زمانية ومكانية. زمانية كم؟ اثنان، متى وأيانا. والمكانية ما هي؟ ما باقي؟ الباقي، نعم صحيح. وهذه الأدوات في لحاق ما على ثلاثة أضروب. الناظم هنا قال بإن ومن وما ومهما، ثم قال وحيثما، لم يقل حيث، وقال إذ ما، ذكر معها ما. إذن ما قد تزاد، وقد يتعين في الأداة ألا تعمل الجزم إلا بدخول ما، وقد لا يتعين، حينئذ نقول القسمة ثلاثية. هذه الأدوات باعتبار زيادة ما ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. الأول لا يلزم إلا مقترنا بها، لا يلزم إلا مقترنا بها، وهو حيث وإذ، حيث حيثما، حيث لوحدها ما تلزم، وإنما كما سبق تكون ظرفا ملازما للإضافة، وإذ كذلك لابد أن تكون ملازمة لما، ولذلك قال وإذ ما حرف إذ ما، وقالوا حيثما ذكرها جازمة بزيادة ما، إذا لا تعمل الجزمة إلا مع ما كما هو ظاهر النظم. وجاز الفراء الجزم به ما بدون ما لكنه مرجوح. الثاني ما لا يلحقه ما البتة، لا تزاد عليهما، وهو من وما ومهما، يعني المفتتحة بما وأن. أنما ما عندنا أنما، كذلك من ما وما ما رجعنا إليها، ومهما لا يزاد عليه. إذن هذه الأربعة لا تدخل عليها ما البتة، من وما ومهما كلها مفتتحة بالميم وزيد عليها أن، هذا أربعة لا تدخل عليها ما البتة. وجازه الكوفيون في من وأن. الثالث يجوز فيه الأمران، وهو إن وأي ومتى وأين وأيانا. إما إنما قد يقال إما، وقد يقال أيما تدعو، هذا وارد. متى ما تدعو، أينما تكونوا يدرككم الموت، جاءت أينما زيدت عليها ما. أيانما تعدل زيدت عليها ما. لكن هل هي شرط في إعمالها؟ الجواب لا، لأن قد تخلو منها، تقول أيان لوحدها وقد تزيد عليها ما. إذن وارزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما وحيثما أن، حيثما أن، وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمى. هذا ما يتعلق بها على جهة العموم. أسقط الناظم من الجوازم إذا وكيف ولو، إذا وكيف ولو لم يذكرها الناظم هنا، فأسقطها عمدا، يعني ترجيحا منه على أنها ليست بجازمة، وإن وقع فيها نزاع في بعضها. أما إذا فالمشهور أنه لا يلزم بها إلا في الشعر، قال ابن أجرم هناك وإذا في الشعر خاصة، يعني لا في النثر. إذا تصبك خصاصة، تصبك فعل مضارع ملزوم بإذا، لكنه خاص بالشعر، وقيل ضرورة، قيل ضرورة. إذن أما إذا فالمشهور أنه لا يلزم بها إلا في الشعر، لا في قليل الكلام ولا كثيره. وظاهر التسهيل جواز ذلك في النثر على قلة، يعني يجوز أن يلزم بإذا في النثر لكنه قليل، لكنه قليل. لماذا؟ قالوا لأنها، لماذا نفوا أن تكون إذا جازمة؟ لأنها موضوعة لزمن معين واجب الوقوع، واجب الوقوع، والشرط المقتضي للجزم لا يكون إلا فيما يحتمل الوقوع وعدمه. إن جاءني زيد أكرمته، مجيء زيد والإكرام هل هو مقطوع بوقوعه أم لا؟ محتمل، يقع أو لا يقع، هذا شأن الشرط. لا يعمل إلا فيما إذا كان ما بعده غير متحقق الوقوع، يحتمل الوقوع ويحتمل عدم الوقوع. وأما إذا فلا، ما بعد يكون متحقق الوقوع، فإذا لا يكون شرطا، فانتفى عنها معنى الشرطية، لأن ما بعدها لا يكون إلا متحقق الوقوع، ولذلك نفاها أكثر النحاة، لأنها موضوعة لزمن معين واجب الوقوع، والشرط المقتضي للجزم لا يكون إلا فيما يحتمل الوقوع وعدمه. من جاءني أكرمته، المجيء ليس بمقطوع به، وكذلك الإكرام ليس مقطوعا به، إذن هو متوقع، وإذا لا يكون في المتوقع بل في متعين الوقوع. وأما كيف، كيف وهذه عدها كوفيون وبعضهم شرط فيها ما، كيف فيجاز بها معنى لا عملا، يعني من حيث المعنى يجاز بها، ولذلك أدوات الشرط قد تلزم وقد لا تلزم كما سيأتي. فيجاز بها معنى لا عملا، خلافا للكوفيين فإنهم أجازوا الجزم بها قياسا مطلقا، كيف جوزوا الجزم بها مطلقا، والصحيح أنها ليست بجازمة، وإن كان في المعنى يرتب عليها الجزاء، إذ ليس كل ما رتب عليه الجزاء يكون عاملا الجزمة كما سيأتي في فصل لو ولولا. فإنهم أجازوا الجزم بها قياسا مطلقا، والأول أصح الذي هو عدم الجزم بها، وأنها للمجازات معنى لا عملا. لماذا نفوا؟ قالوا لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة شرطها لجوابها. يعني يشترط في أدوات الشرط أن يكون جملة الشرط مخالفة لجملة الجواب إلا على تأويل إذا ضمن معنى آخر، كما في الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لم يحصل التخالف، لم يحصل التخالف، لكن يقدر له أن الجملة الثانية مخالفة للأولى، حينئذ إذا ضمن معنى يقتضي المخالفة والمغايرة بين الجملتين صح. وأما كيف فلا، كيف فلا، يكون ما بعدها الجواب موافقا لما قبلها. لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة شرطها لجوابها. وقيل يجوز بشرط اقترانها بما. إذن ثلاثة أقوال: عدم الجزم بها، ثانيا الجزم بها، ثالثا التفصيل. إن اقترنت بما جاز وإلا فلا. وأما لو فذهب قوم إلى أنها يلزم بها في الشعر خاصة، وهذا سيأتي يبحثه الناظم بعد هذا الفصل، يعقد الفصل الخاص بلو، وهي الصحيح أنها ليست جازمة وإن كان الجزم معلوم من جهة المعنى، يعني مثل كيف، مثل كيف، يعني يجاز بها معنى لا عملا. قال الشارح هنا: والثاني ما يلزم فعلين وهو إن، سيذكر الأمثلة ونمشي معه، وهو إن كقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا، إن هذا حرف شرط، وتبدوا هو فعل الشرط، أو تخفوه يحاسبكم، يحاسبكم هذا جواب الشرط. ومن يعمل سوءا يجزى به، يعمل من يعمل، يعمل هذا فعل الشرط ويجزى به، هذا جواب الشرط. إذن هذه عملت في فعلين، في فعلين. وما نحو ما تفعلوا من خير يعلمه الله، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بما، ويعلمه كذلك مجزوم بما. ومهما نحو وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فما نحن لك فوقع في جواب الشرط، وجملة ما نحن لك بمؤمنين في محل جزم جواب الشرط. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، إذن جزمت فعلين: الأول تدعو، والثاني أقيم مقامه الجملة الإسمية، جملة الإسمية، ولذلك اقترنت بالفاء. ومتى كقول: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. متى تأتيه تعشو، متى تأتيه تعشو. أيانا، أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، جزمت فعلين: نؤمنك تأمن، فعل الشرط وجواب الشرط. وأينما، أينما الريح تميلها تمل، ولا يوضح أينما تكون يدرككم الموت. وإذ ما، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتية، تلفي هذا جواب الشرط. وحيثما، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم، وقعت فيه جواب الشرط. حيثما تستقم يقدر لك الله، تستقم يقدر. وأن قليلي أن تأتياني، تأتي أخا غير ما يرضيك ما لا يحاول. خليلي أن تأتياني، تأتي. وهذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذ ما، فإنهما حرفان. وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف، كلها حروف، ولا إشكال في هذا. فعلين يقتضين شرط قدم يتلوه الجزاء، يتلو الجزاء وجواب نوسما. يعني عرفنا أن هذه الأدوات تقتضي فعلين، يعني يظهر أثرها وهو الجزم في فعلين: الأول يسمى الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط. ولذلك قال: يقتضين فعلين، يعني يطلبن فعلين. لا يظهر الأثر، أثر الجزم وأثر الشرط، إلا في فعلين. فعلين يقتضين، يعني يطلبن، يقتضين فعلين. فعلين هذا مفعول مقدم لقوله يقتضين، يعني يقتضين هذه الأدوات. النون هنا نون الإناث، وهي فاعل. فعلين يقتضين، شرط قدمه الأول يتلو الجزاء يتلوه الجزاء يعني يتبعه الجزاء وجوابا وسم وسم جوابا يعني سمي جوابا. قوله فعلين يقتضينا إنما قال فعلين ولم يقل جملتين للتنبيه على أن حق الشرط والجزاء أن يكونا فعلين وإن كان ذلك لا يلزم في الجزاء يعني كل واحد من فعل الشرط وجواب الشرط الأصل فيها أن يكون فعلا وهذا الفعل متعين في فعل الشرط لابد أن يكون الأول فعلا وأما الثاني الذي هو الجواب فالأصل أن يكون فعلا وقد لا يأتي فعلا وإنما يكون جملة اسمية أو غيرها وهذا يتعين فيه أن يقترن بالفاء أو إذا كما سيأتي. إذن قول فعلين على جهة التأصيل أما الأول فمتعين تأصيلا وواقعا الذي هو فعل الشرط وأما الثاني فمتعين تأصيلا لا واقعا يعني الأصل فيه أن يكون فعلا ولكن في الواقع قد يتخلف الفعل ولا يكون فعلا. إذن وأفهم قوله يتلو الجزاء أنه لا يتقدم لا يتقدم يعني الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط هذا الترتيب مراد فلا يتقدم الثاني على الأول ولا يتأخر الأول عن الثاني فمتى ما حصل تقديم أو تأخير حينئذ حكمنا بكون الأول ليس جوابا للشرط. إذن أفهم قوله يتلو الجزاء يعني يتلوه الجزاء شرط قدم متقدم يتلوه الجزاء إذن الترتيب هذا مراد ترتيب مراد فالأول الفعل الأول الذي يقتضيه تقتضيه أسماء الشرط يسمى فعلا شرطا والثاني يسمى جزاء ويسمى جوابا. قوله شرط قدم يتلوه الجزاء يتلوه الضمير هنا محذوف والرابط أفهم أنه لا يتقدم الجواب الذي هو الجزاء على الشرط وإن تقدم على الشرط شبيه بالجواب فحينئذ نحكم عليه بأنه دليل الجواب وليس بجواب دليل الجواب يعني لو قال قائل أنت ظالم إن فعلت كذا أنت ظالم إن فعلت كذا أصل التركيب إن فعلت كذا فأنت ظالم فأنت ظالم لم يأتي بأنت ظالم قال أنت ظالم إن فعلت كذا هل الأول أنت ظالم يعتبر جوابا هل يعتبر جوابا لا يعتبر لأن الناظم يقول شرط قدم يتلوه الجزاء هذا الترتيب مقصود الأول فعل الشرط والثاني الجواب إذا لم يأتي الجواب في محله وحصل مثله متقدما على ذات الشرط حكمنا على المتقدم بأنه ليس جوابا لأن الجواب لا يكون متقدما على فعل الشرط أنت ظالم إن فعلت أين يقع جواب الشرط يقع بعد إن وبعد فعل الشرط هذا الأصل حينئذ أنت ظالم إن فعلت كذا نقول إن فعلت فعلت هذا فعل الشرط والجواب محذوف دل عليه الدليل السابق فما تقدم دليل الجواب وليس عين الجواب دليل الجواب وليس عين الجواب ولذلك نص هنا الناظم قال شرط قدم يتلوه الجزاء يتلو الجزاء يعني يتلوه الجزاء ويتبعه فلو وجد في الكلام ما ظاهره أنه جواب الشرط وقد تقدم على الأداة حكمنا عليه بكونه دليل الجواب وليس عين الجواب والجواب محذوف دل عليه ذلك المتقدم وإن تقدم على الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه وليس إياه هذا مذهب جمهور البصريين وذهب الكوفيون المبرد إلى أنه الجواب نفسه والصحيح الأول أنه دليل الجواب وليس بعين الجواب. فعلين يقتضين يقتضين يعني يطلبنا يعني تطلب هذه الأدوات فعلين أفهم فعلين يقتضين أن الأداة جزمت الفعلين معا كذلك يقتضين يطلبن فعلين يطلبنه على ماذا على أن الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وإذا طلب العامل شيئا عمل فيه أو لا عمل فيه إذن ومن يتق الله يجعل يتقي مجزوم بمن على أنه فعل الشرط ويجعل ملزوم بمن على أنه جواب الشرط. إذا من فقط عملت الجزمة في فعل الشرط وعملت الجزمة في جواب الشرط، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وقيل غير ذلك. أفهم قوله فعلين يقتضينا أن أداة الشرط هي الجازمة للشرط والجزاء معا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لاقتضائها لها يعني تقتضيها، والاقتضاء هو معنى العمل، الاقتضاء هو معنى العمل. أما الشرط فنقل الاتفاق على أن أداة على أن الأداة جازمة له، الشرط الأول ومن يتقي بالإجماع نقل الاتفاق على أنه مرزوم بمن، لكن هذا ليس الاتفاق بمسلة، نسب للأخفش أنهما تجازما، يعني جزم فعل الشرط بجواب الشرط وجواب الشرط بفعل الشرط، كما قيل في المبتدأ والخبر ترافعا كل منهما رفع الآخر، من رافع للمبتدأ الخبر، من رافع للخبر المبتدأ، كل منهما تعاون على الآخر فرفعه. قيل مثله في فعل الشرط وجواب الشرط، ما الذي جزم يتقي يجعل، ما الذي جزم يجعل يتقي، كل منهما جزم الآخر، إذن الاتفاق مراد به الجماهير. أما الشرط فنقل الاتفاق على أن الأداة جازمة له، وأما الجزاء الذي هو يجعل ففيه أقوال، فيه أقوال، قيل هي الجازمة وهو ظاهر النظم، يعني أداة الجزم هي التي جزمت جواب الشرط، وهذا ظاهر النظم. وقيل الجزم بفعل الشرط يعني ومن يتقي، يتقي جزم بمن، ويجعل مجزوم بيتقي، مجزوم بماذا؟ بيتقي بفعل الشرط. وقيل بالأداة والفعل معا، بالأداة والفعل معا، كما قيل في الخبر أنه بالمبتدأ والابتداء معا، هنا قيل من ويتقي عاملان في يجعل، عاملان في يجعل، ونسب إلى سيبويه والخليل، وقيل بالجوار وهو مذهب الكوفية، كل ضعيفة، والصحيح الأول، لأن هذه الأدوات تلزم فعلين، تلزم فعلين، ومعنى أنها تلزم فعلين أن الأول مرزوم بها والثاني مرزوم بها، وهذا هو الصحيح. فعلين يقتضين شرط قدم، شرط شراب، شرط قدم، شرط مبتدأ وقدم خبر، كذلك شرط مبتدأ وساغ الابتداء به مع قول نكر الوقوع في مآل التفصيل، قدم هذا الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، يتلو الجزاء، يتلوه الجزاء، يتلو فعل مضارع والجزاء فاعل والضمير مفعول به محذوف، يتلوه الجزاء، والجملة هذه صفة لي لشرط، شرط قدم متلو بالجزاء، صفة له متلو بالجزاء، وشرط الجزاء لفادة كخبر المبتدأ، يعني ليس كل شرط، ليس كل جزاء يصح أن يقع جزاء، لا، لابد أن يكون مفيدا، لابد أن يكون مفيدا، فشرطه لفادة كخبر المبتدأ، فلا يجوز إن يقم زيد يقم، نقول أي شرط ائت به لصح هذا التعبير، إن يقم زيد يقم أقول هذا ليس مفيدا، إن يقم زيد يقم ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة. شرط قدم فهم منه أن الشرط والجزاء جملتان لأن الفعل يستلزم الفاعل، وفهم منه أن الشرط لا يكون إلا متقدما، فإذا ورد أنت ظالم إن فعلت فليس أنت ظالم جوابا مقدما، بل الجواب محذوف دل عليه ما تقدم على أداة الشرط، وجوابا وسم، وسم يعني وسم، وسم من الوسم العلامة، يعني سمي، سمي جوابا، يسمى جزاء ويسمى جوابا، الثاني الذي هو يجعل، ومن يتقي الله يجعل، يتقي هذا فعل الشرط، ويجعل يسمى جزاء ويسمى جوابا، وسم جوابا، جوابا هذا حال من الضمير في وسم، أي يسمى الجزاء جوابا، يسمى الجزاء جوابا، وسم ضمير هنا يعود على الجزاء، والألف هذه للإطلاق، وجوابا هذا حال من الضمير في وسمة، وبعض أعرابه مفعول، مفعول ثاني لكن ليس مضاهر، إذن قال الشارحون يعني أن هذه الأدوات المذكورة في قولي ورزم بإن إلى قولي وأن يقتضين جملتين، جملتين هذا في نظر، بل فعلين، فعلين، لأن الأول هو الذي يكون في محل جزم كما سيأتي في العرابي، يقتضين جملتين بل فعلين، ولذلك نص الناظم على الفعلين، فعلين يقتضين، إحداهما أحدهما يسمى شرطا، والثاني وهو المتأخر يسمى جوابا وجزاء، ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية، وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية، ولذلك قلنا فعلين يقتضين فعلين تأصيلا وواقعا في الشرط، وتأصيلا لا وقوعا في الجواب. واضح هذا التعبير؟ تأصيلا ووقوعا في الشرط، يعني الأصل فيه من جهة القواعد والقياس أن يكون فعلا، والواقع موافق للقياس والأصل، وأما الجواب فالتأصيل والأصل أن يكون فعلا، لكن الواقع ليس كذلك، قد يقع فعلا هو كثير وقد لا يقع فعلا. ويجوز أن تكون اسمية، إن جاء زيد أكرمته، إن جاء زيد فله الفضل. فعلين يقتضين، ما هما هذان الفعلان؟ أبهم الناظم، مع كون الفعل يكون على ثلاثة أنحاء، ماضي ومضارع وأمر، فبسره بقوله وماضيين، ثم بين الفعلين اللذين تقتضيهما هذه الأدوات فقال ماضيين أو مضارعين أو متخالفين. من يشرح؟ أي نعم. القسمة كم؟ كم القسمة؟ هو ذكر ثلاثة، ماضيين أو مضارعين أو متخالفين، قسمة ثلاثية. هو ذكر ثلاثة، هو ذكر ثلاثة، صحيح ولا لا؟ لا، ذكر ثلاثة، لكن متخالفين يشتمل على قسمين، وإلا قال أو مرتين، ماضيين أو مضارعين قسمان، أو متخالفين هذا الثالث. من أين الرابع؟ الرابع داخل في قوله أو متخالفين. إذن قوله فعلين يقتضين هذا مجمل، لأنه يحتمل فعل الأمر ويحتمل فعل الماضي ويحتمل المضارع، فبين بقوله وماضيين هذا مفعول ثاني المتقدم لقوله تلفيهما تجدهما، تجدهما ها هنا مفعول أول، وماضيين مفعول ثاني، وأو هذا حرف عطف، مضارعين معطوف على ماضيين، أو متخالفين معطوف على ماضيين. إذن قد يكون الفعلان ماضيين. وما المراد بالماضي هنا؟ هل الماضي، قلنا الماضي على ثلاثة أقسام، ماض لفظا ومعنى، ومعنى لا لفظا، ولفظا لا معنى، هل كلها داخلة هنا؟ لفظا ومعنى ليس مرادا، لفظا ومعنى ليس مرادا، فماضيين لفظا لا معنى، لفظا لا معنى، لأن أدوات الشرط تنقل الفعل من الدلالة على الحال إلى المستقبل. أدوات الشرط هكذا، إن جاءني، ما جاء، ما وقع المجيء، إن جاءني زيد أكرمته، ما وقع، وإنما المجيء معلق في المستقبل. إذن هو في اللفظ ماضي، في ماض، وفي المعنى مستقبل. إذن ماضيين قيدها لفظا لا معنى، أما لفظا ومعنى لا يقع، لا يقع جواب الشرط ولا فعل الشرط، ماضيين لفظا لا معنى، لأن هذه الأدوات تقلب الفعل للاستقبال شرطا أو جوابا، سواء في ذلك كان أو غيرها على الأصح، يعني حتى لفظ كان تنقلها إلى المستقبل، حتى لفظ كان الذي أصل وضعه للدلالة على الزمان الماضي ويدل على الزمان، وقيل إنه مجرد من الحدث، حتى كان تنقلها أدوات الشرط إلى المستقبل. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ها وإن كنتم جنبا فاطهروا، كنتم يعني في المستقبل. إذا ماضيين نقول لفظا لا معنى. قال الشارح إذا كان الشرط والجزاء جملتين، يعبر بالجملتين هذا في نظر، فيكونان على أربعة أنحاء. أولا يكون الفعلان ماضيين، يعني فعل الشرط ماض وجواب الشرط ماض. كذلك إن قام زيد قام عمر، إن حرف شرط وقام فعل شرط وهو ماض، قام زيد قام عمر، قام الجواب والجزاء كذلك فعل ماض، وكل منهما ماض في اللفظ فقط لا في المعنى، لأنه كأنه قال إن قام سيقوم زيد سيقوم عمرو. ويكونان في محل جزم، في محل جزم. ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إذن جاء في القرآن، جاء في القرآن الأول ماضي والثاني ماضي. وإن عدتم عدنا، عدتم عدنا، كل منهما ماض. إذن ماضيين لفظا لا معنى. أو مضارعين وهو الأصل، الأصل فيه من يكون مضارعين. لماذا؟ لماذا الأصل؟ الجزم، هذا من حيث العمل. ومن حيث المعنى أنه يدل على المستقبل، أنه يدل على المستقبل. إذن أو مضارعين هو الأصل. نحو إن يقم زيد يقم عمرو، إن يقم يقم هذا فعل الشرط وفعل مضارع، يقم عمرو هذا الجواب فعل مضارع. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، إن تبدوا هذا فعل الشرط، يحاسبكم هذا جواب، كل منهما مضارع. إذن اتفقا، وهذا أعلى الدرجات، أعلى درجة. تلفيهما أو متخالفين، أو متخالفين دخل تحته صورتان، أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، يعني فعل الشرط يكون ماضيا وجواب الشرط مضارعا. نحو إن قام زيد يقوم عمرو، قام فعل ماضي من جهة اللفظ، وأما المعنى فهو مستقبل، يقوم عمرو يقوم هذا لفظا ومعنى مستقبل. ومنه قوله تعالى من كان، كان فعل ماضي وهنا صرفته، ها قلنا لا يكون الماضي ماضيا لفظا ومعنى فعل شرط البتة، حينئذ جاء هنا من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي نوفي، هذا جواب الشرط. إذن كان هنا المراد بها الاستقبال ولم يرد بها الماضي، هذا متفق عليه أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا. العكس أن يكون الأول مضارع والثاني ماضي، هذا فيه نزاع كبير هل يصح أو لا. وظاهر إطلاق الناظم الصحة، أو متخالفين عما إذا كان الأول ماضي والثاني مضارعا، أو بالعكس، أو بالعكس أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا، وهو قليل، وهو قليل. وخصه الجمهور بالضرورة، يعني في الشعر خاصة، وأما في النثر فليس الأمر كذلك. لماذا خصوه بالضرورة؟ قالوا لأن إعمال الأداة في لفظ الشرط ثم المجيء بالجواب ماضيا كتهيئة العامل للعمل ثم قطعه، يعني إذا كان الأول مضارع والثاني ماضي أعملت أداة الشرط في الأول في اللفظ، ثم كأنك هيأتها لتعمل في الثاني، فتنتقل من ماذا؟ من إعمال في الظاهر إلى إعمال في الظاهر، قويت قويت. حينئذ إذا جاء به ماضيا كأنك قطعته بعد التهيئة، هيأته أولا ثم قطعته، ثم قطعته. ومذهب الفراء والمصنف جوازه في الاختيار، وهو الصحيح، وهو الصحيح للحديث الآتي، أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا، من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد، من يكدني بسيء كنت من كنت هذا الجواب. إذن وقع الأول مضارع يكيدني، كاد يكيد، والثاني كنت، هذا جاء في الشعر. وأحسن من هذا قوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم هذا فعل مضارع، غفر له هذا ماضي، إذن قل جائز. وفي قول عائشة إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رقى، متى يقم رقى، إذن جاء في كلام عائشة رضي الله تعالى. إذن نقول الصواب أنه يجوز أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا فأما الماضي الواقع شرطا أو جزاء فهو في موضع جزم. إذا وقع الماضي الأول إن قام زيد قمت، نحن نقول هذه جازمة، عوامل الجزم ما يجزم فعلا وما يجزم فعلين، أين الجزم في إن قام قمت؟ ليس فيه جزم، كذلك إن قام قمت، نقول هنا الجزم محلي، فنعمم الجزم قد يكون ظاهرا وقد يكون محلا. ولذلك قلنا إذا كان مضارعين هو الأصل، لأن الجزم يكون ظاهرا في الأول وفي الثاني، فإذا لم يظهر فيهما أو في أحدهما فهو أضعف أقل، فهو أقل. إذن فأما الماضي الواقع شرطا أو جزاء فهو في موضع جزم محل جزم، لأنه مبني لا يظهر فيه إعراب. وأما جزم المضارع فلا إشكال فيه، شرطا كان أو جزاء في الأربعة السابقة، ويجوز رفع المضارع إذا كان جزاء، ولذلك أشار بقوله وبعد ماضي الرفع كالجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. ونقف على هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.